إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله وحقق مراده في أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان على كل شيء رقيبا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، بإقامة دينه وشرع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنفسنا وأهلينا وبيوتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك هو الطريق الوحيد للنجاح والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين والحقنا بهم واحشرنا معهم في رحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، كنا قد مررنا في خطب كثيرة سابقة على مواقف اليوم الآخر ومشاهد يوم القيامة، شرحا وتفصيلا لحديث سيدنا جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وشرحنا هذه الفقرات كلها، ثم فقرة اليوم الآخر ووقفنا عندها طويلا، وآخر المشاهد فيها جنات النعيم التي تحدثنا عنها في الأسابيع الماضية، ونختم اليوم الحديث عن جنة رب العالمين التي وعد بها عباد الله المتقون. اللهم اجعلنا بهم منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نتحدث اليوم الحديث الأخير عن الجنة بعد استعراض موجز وسريع لبعض النصوص التي مرت معنا من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أختم اليوم الحديث عن الجنة وأنا أشعر بأنني مقصر كل التقصير في حق النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي السنة الصحيحة والمتواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصف جنات رب العالمين. أشعر بذلك في التقصير، لأنني أعلم ويعلم كل مؤمن أن الله تبارك وتعالى قد عظم هذه الجنة، قد عظمها تعظيما في كتابه الكريم وفي السنة النبوية المطهرة في عيون المؤمنين وفي قلوبهم. فينبغي ويجب أن نربي أبناءنا بعد أن نربي أنفسنا على تعظيم جنات النعيم وعلى اليقين الكامل الذي لا ينتابه شك ولا ريب بأن هذه الجنة موعود بها عباد الله الصالحون، وأنها واقع لا شك فيه ولا ريب. فإذا تمكن هذا الإيمان في نفوسنا وترسخ في قلوبنا، فإن أعمالنا في هذه الحياة الدنيا كلها ستكون نابعة من هذا التصور، محكومة بهذا الإيمان، ويومئذ ترون صلاح الدين والدنيا وصلاح الناس جميعا في تعاملهم وفي حياتهم وفي سائر أحوالهم في هذه الدنيا إن شاء الله تعالى. من آخر ما أقف عنده من مشاهد جنات النعيم، ما وعدنا ربنا تبارك وتعالى من أنواع المتع التي ذكرتها سابقا، وهي أنواع شتى وأصناف كثيرة. آخر ما أقف عليه ما يتمتع به أهل الجنة من الأزواج التي وعدوا بها، وهي الحور العين. والحور العين كما وعدنا ربنا عز وجل هي ليست نساء الدنيا، فنساء الدنيا لهن نعيمهن مع أزواجهن في جنات النعيم، ولكن الحور العين على ما أوتيت من الجمال البارع الذي يأخذ بالألباب كما وصف ذلك في النصوص، فإنها مع ذلك كله تكون بمثابة الخادمات للنساء المؤمنات اللواتي دخلن الجنة بإيمانهن وبرضوان الله عليهن. فالمرأة في الجنة مع زوجها تتنعم كما يتنعم، وهي مقارنة له في جنات النعيم، ولكن الحور العين شيء آخر خلقهن الله تبارك وتعالى في الجنان ولم يكن في هذه الحياة الدنيا بمثابة الخادمات لهؤلاء الزوجات الصالحات. الحور العين خلقن في الجنة ولم يكن في الدنيا أصلا، لأن الله عز وجل قال إنا أنشأناهن إن شاء، فقد أنشئنا وخلقنا والحمد لله في جنات النعيم. يقول ربنا عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. وكنت قد أتيت على شرح هذه الآية سابقا، ثم قال: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وطهارة النساء، طهارة الحور العين والنساء جميعا في جنات النعيم بقوله وأزواج مطهرة، شرحها وفسرها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين بأنها مطهرة من فضلات الدنيا وقاذوراتها، فلا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط ولا تمخط ولا غير ذلك، كما مر معنا هذا سابقا في وصف أهل الجنة سابقا. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. ويقول ربنا عز وجل في وصف السابقين الأولين في سورة الواقعة: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم معنى كلمة الحور العين: العين يعني ذوات الأعين الواسعة، والعين الواسعة مقياس من مقاييس الجمال عند العرب، فالعرب لهم في أشعارهم وفي دواوينهم وفي أقوالهم وفي أمثالهم، ومنهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، من دواوينهم وأشعارهم وأمثالهم ما يدل على مقاييس الجمال عندهم، وكأنهم متفقون على هذه المقاييس تقريبا. من هذه المقاييس أن تكون المرأة ذات عين واسعة، وكانوا لا يحبون العين الضامرة الصغيرة، فوصفهم الله تبارك وتعالى فقال: وحور عين، يعني ذوات أعين واسعات. ثم الحور هي جمع حوراء، والحوراء كما يصفها بعض المفسرين من التابعين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحوراء هي الشابة البيضاء الحسناء الجميلة الشديدة بياض العين في شدة سوادها، الشديدة بياض العين في شدة سوادها. ويقول سيدنا مجاهد تلميذ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في علم التفسير، يقول: الحوراء هي التي يحار الطرف فيها وفي النظر إليها لشدة جمالها وصفاء لونها وعذوبة رقتها. هذا ما ورد من بعض النصوص، والنصوص كثيرة في ذكر ووصف نساء الجنة لا نستطيع أن نأتي عليها ولا على جزء بسيط منها، فيستحسن الرجوع إليها أيها الإخوة بكثرة تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل فيه. ثم بعد ذلك أنهي الحديث عن الجنة بأعظم أنواع نعيمها على الإطلاق، فنعيم الجنة ومتعها ولذائذها كثيرة لا تعد ولا تحصى، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ولم يخطر على قلب بشر، ولكن أنواع هذه المتع التي لا تعد ولا تحصى هي درجات متفاوتة أعلاها على الإطلاق دون منازع هو النعيم والتلذذ برؤية وجه ربنا تبارك وتعالى. اللهم أرنا وجهك الكريم في جنات النعيم برضوانك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحديث عن الرؤية ينبغي ولو كان مسألة علمية، لكن ينبغي أن يطرح على مسامع المسلمين جميعا في خطب الجمعة وفي مجالسهم العامة، وأن يذلل هذا البحث ويبسط حتى يدركه المسلمون جميعا، مثقفوهم وأميوهم كبارهم وصغارهم، لأن مسألة الرؤية من مسائل العقيدة التي ينبغي أن تكون ثابتة في النفس لا ينتابها شك ولا ريب. وسأجمل الحديث مبسطا ما استطعت حتى نعلم ما هو معنى كلمة رؤية الله تبارك وتعالى وكيف ومتى تكون. أيها الإخوة، رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة لغير نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لنبينا صلى الله عليه وسلم ممكنة، وقال بها كثيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفسروا بها قول الله عز وجل: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى. بهذه الآية كان يرى كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد رأى ربه تبارك وتعالى، حتى إن سيدنا عبد الله بن عباس يقول: لقد رأى ربه بعيني رأسه، لقد رأى ربه بعيني رأسه. وهنالك من الصحابة من قالوا: لا، بل إن الرؤية مستحيلة في الدنيا على الجميع، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الرؤية مستحيلة للخلق جميعا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأي كثير من العلماء، أما الخلق جميعا فإنهم تستحيل رؤيتهم. ومن ظن أنه رأى الله تبارك وتعالى مما يرد على ألسنة بعض الصالحين أو العابدين أو الزاهدين أو الذين يكثرون من رياضات هذا الجسد والضغط عليه لسمو أرواحهم، فيتوهمون ببعض ما يكشف الله عز وجل لهم من الأنوار والعطاءات، يتوهمون أنهم رأوا الله تبارك وتعالى. وهذا أحد أمرين: من يدعي أنه رأى الله عز وجل في هذه الدنيا، إما أن يكون كاذبا يدجل على عباد الله عز وجل، وإما أن يكون واهما ظن أنه رأى الله، والله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ويكفينا في ذلك أيها الإخوة من أعظم الأدلة على أن ربنا عز وجل لا يرى في الدنيا أن أحب خلقه إليه وأقربهم لديه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء والمرسلين، ومنهم سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، سيدنا موسى كان يكلمه الله تبارك وتعالى مشافهة لا شك في ذلك، لكن قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فلما تجلى ربه للجبل، يعني تجلى عليه بشيء من قهر الربوبية، من قهر الربوبية وهيمنتها، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني فتته تفتيتا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا من المؤمنين. إذا منع سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام من الرؤية لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، فمن الأولى والأجدر أن يتأدب الخلق جميعا، فلا يطلبون ذلك أولا ولا يدعونه بحال من الأحوال أبدا. هذا شيء موجز مما يتعلق برؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا. وأما في الدار الآخرة فقد أجمع أهل السنة والجماعة، أجمعوا جميعا بلا مخالف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، إلى التابعين، إلى تابع التابعين، إلى العلماء الراسخين إلى يومنا هذا، أن الله تبارك وتعالى ينعم على عباده المؤمنين في الجنة ويتفضل عليهم برؤية وجهه الكريم. وساقوا على ذلك أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى، ساقوا على ذلك أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أسوق بعض هذه الأدلة، أود أن ألفت النظر إلى أن رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة لا نعلم ولا يعلم أحد كيفيتها. كيف نرى الله عز وجل؟ لا ندري، الله تعالى أعلم بذلك. عيوننا وأبصارنا في هذه الحياة الدنيا كليلة ضعيفة لا تستطيع ذلك أبدا. إنما في الدار الآخرة يؤتي الله عز وجل أبصار المؤمنين وعيونهم قوة خاصة ترى بها وجه المولى تبارك وتعالى، ولكن دون إحاطة. ليس معنى أن نرى وجه ربنا تبارك وتعالى، ليس معناه الإحاطة بذات الله تبارك وتعالى، فهذا شيء فوق المستطاع ولا يمكن أبدا. ولا يحيط بربنا تبارك وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة خلق من المخلوقات أبدا. إنما هو نوع من النعيم يتمتع به المؤمنون بقوة من الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة في جنات النعيم. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه، تحيتهم يوم يلقون، يعني يلقون من؟ يلقون الله تبارك وتعالى، لأنه كان يتحدث عن الله عز وجل: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. إذن هنالك لقاء مع الله تبارك وتعالى، نص الله عز وجل عليه في هذه الآية وفي غيرها من كتابه سبحانه وتعالى. وكذلك قول ربنا عز وجل الذي تعرض له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفسير: والله يدعو إلى دار السلام، وهي الجنة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لتفسير قوله تعالى في هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى وما هي الزيادة؟ يقول الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه في صحيحه عن سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة فيقول لهم الله تبارك وتعالى: هل رضيتم وهل أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا لقد، يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ يعني وأي فضل بعد هذا الفضل؟ فيكشف لهم الحجاب، فيكشف لهم الحجاب، فما فرحوا بشيء أعطوه كالنظر إلى وجه ربهم الكريم سبحانه وتعالى. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي دخول الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وجاءت رقعة، يعني قطعة من الورق، رسالة إلى الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه من صعيد مصر، فيها سؤال يقول: ما قولكم في تفسير قول ربنا عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: لما حجب ربنا عز وجل هؤلاء بالسخط دل على أن ربنا عز وجل يكرم أولياءه في الدار الآخرة بالرؤية رضا عنهم. إذا حجب هؤلاء الكفرة بسخطه عليهم، إذا حجبوا عن رؤية الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن أولياء الله يرونه في الدار الآخرة في جنات النعيم. فقال أحد أكابر تلامذته الإمام الربيع رضي الله تعالى عنه: أو تقول بهذا يا أبا عبد الله؟ يعني تقول برؤية الله عز وجل يوم القيامة؟ فقال الإمام الشافعي: نعم، وبه أدين الله عز وجل، وبه أدين الله عز وجل. ولو لم يوقن محمد بن إدريس، يعني هو الإمام الشافعي، لو لم يوقن محمد بن إدريس بأنه يرى الله تعالى ما عبد الله سبحانه، يعني إن محمد بن إدريس يتكلم عن نفسه إنه لا يعبد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا من أجل خوفه من ناره، وإن كان يعظم النار وما ورد فيها، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة ومتعها ولذائذها، مع أنه يعظمها لتعظيم الله عز وجل إياها، ولكنه يعبد الله تبارك وتعالى ويجهد نفسه في الطاعات في هذه الحياة الدنيا لأمر واحد، لأنه موقن مصدق بأنه سوف يرى وجه ربه تبارك وتعالى يوم القيامة إن شاء الله. هذا هو يقين العلماء العاملين الصادقين الراسخين بأننا جميعا نحن المؤمنين إن شاء الله تعالى نرى ونتنعم برؤية وجه ربنا الكريم يوم القيامة. ويكفي أيها الإخوة في ذلك الدليل القاطع الذي لا يقبل نقاشا ولا مراء، ونقاش هذا الدليل إنما هو لي ولعب وعبث على النصوص الواضحة البينة في الكتاب والسنة، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في سورة القيامة: وجوه، في وصف وجوه المؤمنين، وجوه يومئذ ناضرة، يعني ناضرة بالبهاء والحسن والجمال، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذا من أعظم الأدلة وأصرحها وأقواها لأهل السنة والجماعة أنهم يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. ولقد روى الإمام البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوه فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ يعني هل ينالكم شيء من التعب أو الضرر أو المزاحمة أو المنافسة أو التعب في رؤية القمر ليلة البدر؟ أم يستطيع كل منكم أن يراه واضحا بينا للعيان في كامل الراحة دون مزاحمة ولا منافسة؟ بل يستطيع كل منا أن يرى القمر ليلة البدر وهو في تمام الراحة في بيته مستلق أو مضطجع على جنبه، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: وكذلك فإنكم ترون ربكم يوم القيامة. كذلك فإنكم ترون ربكم يوم القيامة دون مضارة أبدا، وهذا نعيم من أعظم أنواع النعيم التي يتنعم، بل هو أعظمها على الإطلاق التي يتنعم بها أهل الجنة يوم القيامة. وختاما أيها الإخوة، ألفت النظر كذلك إلى أن نعيم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ليس المؤمنون فيه سواء، ليس المؤمنون فيه سواء، لا يتنعمون بذلك نعيما واحدا، ولا يتاح لكل منهم أن يتنعم برؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة في وقته كله من أوله إلى آخره إلا لماما. يقول العلماء رضي الله تعالى عنهم إن المؤمن يرى وجه ربه تبارك وتعالى يوم القيامة بحسب أعماله ونيته في هذه الدنيا، بحسب النية. يعني أحدنا يصلي الصلوات الخمس ويصلي السنن ويفعل النوافل ويتصدق على الفقراء والمساكين ويصوم النهار ويقوم الليل ويفعل ويفعل، لكن نيته وقصده أن يتمتع بالجنة بطعامها وشرابها وآنيتها ونسائها وغير ذلك من أنواع النعيم والمتع. يعني يريد أن يتنعم في الجنة بما كان يتنعم به في الدنيا، ولا يريد أكثر من ذلك، لأن الدنيا قد غطت عليه وغشت على بصيرته، فهو لا يرى من نعيمها ومتعتها إلا الطعام والشراب والنكاح وغير ذلك من هذه المتع الظاهرة، فهو يطلبها ويطلب أمثالها في جنات النعيم، فهو يكرم بذلك كله إن شاء الله تعالى. وهنالك نوع من عباد الله عز وجل وأوليائه الصالحين يتمتعون في هذه الدنيا بهذه النعم كلها من الطعام والشراب والنساء وغير ذلك، ولكن لهم أمل آخر في هذه الحياة الدنيا يشغل بالهم ويملأ قلوبهم ويسيطر ويهيمن على حياتهم كلها، يريدون شيئا واحدا إنما هو رضوان الله عز وجل. يتمتعون ويأكلون بجميع أنواع المتع والنعم التي تتنعم بها، لكن قصدهم شيئا آخر وانشغال بالهم وهمهم بأمر آخر فوق ذلك كله، يريدون الله عز وجل. فهؤلاء نعيمهم في الجنة إنما يكون بكثرة رؤية وجه ربنا تبارك وتعالى، وكل بمستواه وكل على حسب نيته في هذه الحياة الدنيا. فمن لم يكن مهتما إلا بالمتع المادية الظاهرة وطلبها بصدق وصلاح وتقوى فإنه ينالها في الدار الآخرة، ومن كان مشغولا بأمر آخر وهو الوصول إلى الله عز وجل والوصول إلى لقائه ورضوانه فذلك الذي يتنعم في الجنة في أغلب أوقاته برؤية وجه ربنا عز وجل التي هي أعظم وأروع وأرفع أنواع المتع على الإطلاق. اللهم اجعلنا من هؤلاء وأكرمنا بما أكرمتهم وأنعم علينا بما أنعمت عليهم، إنك سميع قريب مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.